إلا إذا كان الذابح أهلا للزكاة. والأهل للزكاة ثلاثة: المسلم، والثاني اليهودي، والثالث النصراني. هؤلاء الثلاثة تحل ذبيحتهم، ومن عداهم من المشركين والملحدين والمرتدين لا تحل ذبيحتهم. طيب، سابعا: أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرثه. من الذي لا يرثه؟ هذا الذي لا يصلي. فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي، وعن ابن عم له بعيد لكنه يصلي، وترك هذا الميت أقول 1,000,000,000 أو ما يوجد أحد يملك 1,000,000,000. ها؟ طيب، لنقل 1,000,000,000 مثلا، ترك 1,000,000,000 وكان الذي بعده من أقاربه ابن لا يصلي وابن عم مسلم يصلي، من الذي يرث الملايين؟ ابن العم، والابن لا يرث. وكذلك لو كان الابن الذي مات عن أب لا يصلي وعن عم يصلي، من الذي يرثه؟ عمه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. بل هناك دليل في القرآن يشير إلى هذا. قال نوح عليه الصلاة والسلام داعيا ربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فقال الله له: إنه ليس من أهلك، لأنه كان كافرا. هذه 8 أحكام، 7 أحكام. الثامن: أنه لا يكون وليا على أحد من بناته، فلا يملك أن يزوج ابنته. يعني لو أن رجلا له بنات وهو لا يصلي، فخطبهن أحد من الناس، فإنه لا يعقد النكاح لهن، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وإنما يزوجهن أقرب الأولياء بعده. مثلا امرأة لها أب لا يصلي وعم يصلي، وخطبت هذه المرأة، من الذي يزوجها؟ عمها، لأنه لا ولاية لهذا الذي لا يصلي عليها. طيب، الحكم التاسع: أنه لا حضانة له على أحد من أولاده، لا حضانة له على أحد من أولاده. فلو كان هذا الرجل الذي لا يصلي له أولاد، وانفسخ نكاحه من زوجته، من الذي يحضن هؤلاء الأولاد؟ الأم أو هذا الأب؟ الأم، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم. هذه أحكام هذا الذي لا يصلي في الدنيا. وهناك أحكام أخرى لكنها أقل شأن مما ذكرنا، مثل وجوب هجره وأن لا يسلم عليه لأنه كافر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه لتخلفهم عن غزوة تبوك، وهذا العمل لا يؤدي إلى الكفر، فكيف بمن كان كافرا؟ أما أحكامه الأخروية فإنه يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حشر مع هؤلاء الذين هم رؤوس الكفرة، فأين يكون مقر يوم القيامة؟ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فيا إخواني الأمر شديد وعظيم، وشأن الصلاة كبير جدا. لو سألني سائل أين ومتى وكيف فرضت الصلاة، ثلاثة أسئلة. أين فرضت الصلاة؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو في السماء السابعة. كيف فرضت؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، يعني من الله إلى الرسول، وفرضت على أنها 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن الله عز وجل خفف على عباده فكانت 5 بالفعل و50 في الميزان. بعد هذا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، إقام الصلاة هو أن يأتي بالإنسان مستقيما على الوجه الذي جاءت به الشريعة، ويدخل في ذلك أمور. الأمر الأول أن يأتي بها في وقتها، الأمر الأول أن يأتي بها في وقتها. وأوقات الصلاة 5 أشار الله إليها في القرآن إجمالا، وجاءت بها السنة تفصيلا. أي الإشارة الإجمالية في القرآن؟ في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لدلوك الشمس أي لزوالها، إلى غسق الليل أي إلى نصف الليل، لأن تمام الغسق وهو الظلمة يكون متى؟ في وسط الليل. هذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل لا يخلو، أو لا تخلو لحظة من وقت لصلاة. وتفصيل ذلك جاءت به السنة. وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس اختيارا، وإلى الغروب اضطرارا، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو الحمرة الذي يعقب غروب الشمس، التي تعقب غروب الشمس. ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. انتهت الأوقات الأربعة المتصل بعضها ببعض. الأول الثاني هنا أو اصفرار الشمس اختيارا. طيب الوقت الثالث من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. طيب الرابع إلى نصف الليل. أحسنت. هذه الأوقات الأربعة مختصم بعضها ببعض، وقد دل عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الثابت في صحيح مسلم. أما الوقت الخامس فقال الله تعالى وقرآن الفجر، فصله عما قبله وقرآن الفجر، لأن وقت الفجر منفصل عما قبله وعما بعده. كيف ذلك؟ من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة المفروضة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت في الفجر، من طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا لصلاة مفروضة، ومن ثم جاء القرآن مفردا لصلاة الفجر، قال وقرآن الفجر، لكن الله عز وجل عبر عن الفجر بقرآنه لأن القراءة تطول في صلاة الفجر. وبهذا نعرف أن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. فلو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل هل تلزمها صلاة العشاء؟ لا، لأنها طهرت بعد الوقت، كما أنها لو طهرت بعد طلوع الشمس لم تلزمها صلاة الفجر لأنها طهرت بعد الوقت. طيب، هذه الأوقات الخمسة بارك الله فيكم، لو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها بقدر تكبيرة الإحرام، يعني كبر للصلاة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، هل تصح؟ لا تصح، لأنه ابتدأها قبل الوقت. طيب، لو أن أحدا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي هل تصح؟ لا. فلو أن رجلا تعمد أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وصلى الفجر فإن الصلاة لا تقبل منه، فماذا يصنع؟ يتركها الآن؟ نقول نعم يتركها، لا يصلي، لأنه لو صلى لم تنفعه، ولكن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقة، والتوبة تجب ما قبلها. وهذا أيها الإخوة، كلامي هذا أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه ولا يشرع له قضاؤها، لأنه لا فائدة من القضاء. هذا مبني على قاعدة مؤسسة على دليل، أرجو انتباه يا جماعة لأنه أمر قد تستغربونه. تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر محرم، ولو صلاها لا تقبل، إذن لا يقضيها، يعني لا فائدة من عمل لا يقبل. قلت إن هذا الحكم مبني على قاعدة مؤسسة على دليل. ما هي القاعدة؟ كل عبادة موقتة إذا فعلها الإنسان في غير وقتها سواء قبله أو بعده فإنها لا تصح منه ولا تقبل، لأن الله عز وجل قال اجعلها في هذا الوقت ما بين الوقتين أول الوقت وآخر، اجعلها في هذا. فإذا أخرجتها عن الوقت أو قدمتها عن الوقت فهل فعلت ما أمرت به؟ الجواب لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه وإن صلىها ألف مرة ولا يقضيها، لأنه لا فائدة من القضاء، بخلاف من أخرها عن وقتها لعذر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في أحد أسفاره فلم يستيقظ إلا بعد ارتفاع الشمس صلى الفجر، أمر بلالا فأذن، ثم صليت النافلة، ثم صليت الفريضة، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وصنع كما يصنع كل يوم، جهر بالقراءة حين قضاها مع نعم وقضاها في الضحى، لأنه إنما يقضي شيئا فائتا فيقضيه على صفته. طيب أرجو الانتباه، الأوقات صارت خمسة، أربعة منها متصل بعضها ببعض وواحد منفرد. إذا صلى الإنسان قبل الوقت لم تصح صلاته، بعده بدون عذر لم تصح صلاته. طيب، هل يمكن أن تجعل هذه الأوقات الخمسة ثلاثة أوقات؟ يمكن لا، مو بالقصر، الجمع قد يكون الإنسان عذر يضيف له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وحينئذ يكون وقت الظهر ووقت العصر وقتا واحدا، ووقت المغرب ووقت العشاء وقتا واحدا، ويبقى الثالث وقت الفجر. ولهذا لا تجمع الفجر لا لما قبلها ولا لما بعدها. طيب، هل يمكن أن نجعل هذه الأوقات الخمسة وقتين؟ طيب، اللي قلنا تفضل. وين آخر وقت؟ آخر وقت العشاء نصف الليل ما يجوز يأخره، لا يجوز يأخرها عن نصف الليل. طيب، أسرع، يمكن أن نجعل الأوقات الخمسة وقتين؟ نعم، لا، انتبهوا، اصبروا عليه شوي. على مذهب العمال، مذهب العمال، لأنني سمعت أن بعض العمال يعمل ويشبك الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ينتهي من الشغل، ثم يصلي الأربع جميعا ويصلي الفجر إذا قام من النوم، لكن هذا المذهب مذهب باطل ما في شك. ولهذا شرعا لا يمكن أن تكون الأوقات إلا ثلاثة أوقات فقط أو خمسة، خمسة بدون سبب يبيح الجمع، وثلاثة للسبب الذي يبيح الجمع. واضح؟ طيب، ومن إقامة الصلاة، أن يقوم الإنسان بما يجب لها من الطهارة. دليل ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فمن الكتاب يا أخ أنت؟ الدليل من الكتاب. أنا أريد أن تنتبه، بارك الله فيك. طيب، من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الطهارة نوعان: أصل وبدن. فالأصل طهارة الماء، والبدن طهارة التيمم. وبين الله عز وجل أن طهارة الماء تنقسم إلى قسمين: كبرى وصغرى. أما طهارة التيمم فهي على صفة واحدة في الكبرى وفي الصغرى. أنتم معي الآن؟ طيب، الطهارة الصغرى بالماء غسل أربعة أو تطهير أربعة أعضاء فقط، هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. طيب، الوجه حده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. واليد حددها الله عز وجل فقال وأيديكم إلى المرافق. كلمة إلى قال بعض العلماء إنها هنا بمعنى مع، يعني أيديكم مع المرافق. وقالوا إن إلى تأتي في اللغة العربية بمعنى مع، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولا شك أن المرفق داخل في الغسل كما بينت ذلك السنة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. طيب، أيديكم من المرافق، من أين يبتدي الغسل؟ أيديكم إلى المرافق، من أين يأتي الغسل؟ نعم، من أطراف الأصابع. وهنا أقف لأنبه على مسألة يفعلها بعض الناس، إذا جاء يغسل يده لا يغسل إلا الذراع، خصوصا إذا جعلها تحت البزبوز تجده يغسل هذا إلى المرفق ويدع الكف، وهذا خطأ عظيم، لأنه إذا غسل الذراع فقط دون الكف فإنه لا يصدق عليه أنه غسل يده. يعني يقول أيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم. المسح بالرأس يعم جميع الرأس، ولا يمسح بعضه إلا إذا كان عليه عمامة، فإنه يمسح العمامة وما خرج من الرأس، وحينئذ يكون مسح على بعض الرأس مع العمامة، مع مسح العمامة. طيب، امسحوا برؤوسكم، نقول انه لابد من ان يشمل مسح جميع الرأس، لو مسح على الناس فقط ما صح الا اذا كان عليه عمامة. وانتقل من هذا الى مدى غير بعيد، وهو تقصير الرأس في العمرة والحج، هل يكون تقصير بعضه أو تقصير جميعه؟ تقصير جميعه، تقصير جميعه، يعني أنه يقصر جميع الرأس. وأما ما يفعل بعض الناس تقليدا لبعض أهل العلم من قص ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو ما أشبه ذلك، فهذا قول ضعيف، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد أن يقصر الإنسان رأسه على وجه يتبين به أن الرأس قد قصر. ومعلوم أن أحدا لو قص ثلاث شعرات من جانب هل يتبين أن رأسه مقصر؟ أبدا. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة التي أصبحت لعبا، لأن يأتي إليك صبي عند المروة، نعم، ومعه هذا المقص فيقول قص رأسه، أحيانا يقابلوننا في منتصف السعي، نعم، قبل أن نصل إلى المروة. وهذه من الأمور التي يجب أن ينتبه لها الإنسان، وأن يعرف أنه لا بد من أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس. طيب، المرأة من أسافل رأسها من كل ضفيرة قدر أنملة. طيب، أرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فمن يبين لي أين الكعبين أو أين الكعبان؟ العظم الناتج في أسفل الساق. طيب، والمرفق خمسة. هذا متأكد؟ طيب توصل الرجل إلى الكعب، والكعب داخل في الرجل ولا لا؟ ها؟ داخل. في الآية الكريمة وأرجلكم فيها قراءتان، وأرجلكم بالكسر، وقراءة النص وأرجلكم. وأوجه السؤال الآن إلى أهل العلم بالنحو، إذا قلنا أرجلكم صارت معطوفة على وجوهكم، يعني واصلوا أرجلكم، وحينئذ لا إشكال في الآية. إذا قلنا وأرجلكم، إذا قرأنا وأرجلكم كما هي قراءة أخرى سبعية، وش معطوف عليه؟ فأبي واحد يقول لكم. نعم فقط على رؤوسكم، يعني وامسكوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا، وأرجلكم يعني امسكوا برؤوسكم وبأرجلكم. ها؟ طيب إذا يكون معنى لأن المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في العامل، يكون معنى وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا، إذن تمسح الرجل يا ناس. وش معنى معطوفة على رؤوسكم؟ يعني حدد الحكم بمقتضى اللفظ، ما هو بحسب ما تعرف أنت الآن تقصد رجلك، ما في إشكال. لكن إذا قلت امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حدد الحكم بناء على هذه القراءة. يا جماعة خلوا انتفاهم، مناقشة هذه، والمناقشة هذه للجميع، لكن هو سيكون نائبا عنكم كلكم. نعم اي نعم. وأرجلكم بالكسر يعني وامسحوا بأرجلكم. اي نعم ادخل يا رجل. إذا فتكون الرجلان ممسوحتين. يا أخي هذا كلام الله عز وجل، واللي قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تكون الرجلان ممسوحتين كذا. وهل أنت تفعل هكذا؟ طيب استنى، أنتم توافقون على أن تكون أرجلكم معطوفة على رؤوسكم وتكون الرجلين ممسوحة؟ طيب يا جماعة لا، يجب أن نقول نعم، هذا مدلول كلام ربنا عز وجل أن تكون الرجل ممسوحة. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أقول ائتني بزيد وعمر، يكون عمر مأتي به ولا لا؟ طيب ائتني بثوب وكتاب، يكون كتاب مأتين به ولا لا؟ طيب امسح برأسك ورجلك، تكون الرجل ممسوحة. دعونا يعني نأتي بالحكم على حسب اللفظ، لكن يبقى العمل مع هذا المدلول يبقى مشكلة، لأن عملنا أننا نقصد ونعتقد أن الإنسان لو مسح رجله بدلا عن غسلها لم يصح وضوءه، فكيف يلتئم هذا مع مدلول الآية الكريمة؟ نقول في الجواب على ذلك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من تفصيل لمجمل أو فعله من بيان بمجمل فإنه يفسر به القرآن. دعونا نتأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تطهير رجليه، نجد أنه إذا كانت رجلاه مستورتين بالخفاف والجوارب ماذا يصنع؟ يمسح. وإذا كانت الرجلان غير مستورتين بذلك يغسل. فنقول ننزل آية الكسر أو الجر على حال الرجل إذا كانت مستورة بالخف أو بالجوارب، وقراءة النص أرجلكم عطفا على وجوهكم إذا كانت مكشوفة، إذا كانت مكشوفة. والسنة تبين القرآن، فنقول إن قراءة الفتح في حال الغسل وذلك إذا كانت الرجل مكشوفة، قراءة الجر إذا كانت مستورة بالخف أو الجوارب. تمام. إذن يكون في القرآن دلالة على جواز المسح على الجوارب والخفين، وكذلك السنة قد دلت على جواز المسح على الجوارب والخفين، وقد أنشدوا في ذلك بيتين جمعوا فيهما ما تواتر في السنة ومنه المسح على الخفين، وهذان البيتان مشهوران عند كثير من الطلبة أو محفوران عند كثير من الطلبة، فمن الذي يحفظهما؟ في بيتان جمع فيهما بعض ما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أحسنت، مسموع الآن. يقول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض الشاهد قوله ومسح خفين، فقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين في الوضوء. انتبه، إذا كان الإنسان جنبا فكيف يتطهر؟ قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يبين شيئا أكثر من قوله فاطهروا. إذن فالجنب يغسل جميع جسمه، يغسل جميع جسمه مرتبا أو غير مرتب؟ غير مرتب، يعني لو غسل رجليه قبل رأسه جاز، واحد عليه جنابة مثلا يبي يغتسل فبدأ بالرجلين قبل الرأس، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب انغمس في ماء، يعني نوى الاغتسال وانغمس في الماء وخرج، يصح ولا لا؟ يصح. معلوم لا بد من نية، لأن الله تعالى قال إن كنتم جنبا فاطهروا. لكن قد يقول قائل إن الله قال اطهروا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في اغتساله يبدأ فيتوضأ ثم يحثو على رأسه الماء ثلاثا ثم يغسل بقية بدنه، أفلا يمكن أن يقال إن هذا الإجمال أو الإطلاق الذي في الآية يجب أن يحمل على ما فصلته السنة وبينته؟ نقول نعم هذا وارد، وهو إيراد قوي أن يقول القائل القرآن أجمل اطهر والسنة فصلت وبينت، فيحمل المجمل على المفصل. وهذا كما قلت إيراد قوي ومنهج أصولي، لكننا نقول إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين في قصة نقص الماء عليهم حتى وجدوا الماء مع امرأة مشركة وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة واستقوا وسقوا الإبل، وكان فيهم رجل في الصحابة، رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم، فقال ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما جاء الماء وبقي منه بقية قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يقل افعل كذا وكذا في غسالك، فدل هذا على أن الجنب لا يلزمه ترتيب جنا. التيمم إذا عدم الإنسان الماء فإنه إيش؟ يتيمم. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم. وكيف التيمم؟ يغلب التراب بيديه أو الأرض وإن لم تكن ترابا